بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله امين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. كنا تحدثنا واياكم في درس مضى عن الوضوء وذكرنا أن منه ما هو مستحب للإجماع وهو غسل اليدين، غسل اليدين أي الكفين. إذا أطلق اليدان المقصود بهما الكفين، فإذا قيد إلى قيد الحيل والفقير. ومنه ما هو واجب أيضا اتفاقا أو الأركان الأربعة وهو المعروف: الغسل بالوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الوجه. والمسح دائما ينكر، شوف المسعى الخفين، الجوارب، الجبيرة، الرأس، المسح ما يتكرر، لكن الغسل يتكرر. ومنه ما هو مختلف فيه وهو المضمضة والاستنشاق. التسمية والبسم الله عند أمور العلماء صحيح، الحديث فيه نظر، لكن عموم البسمة في سائر الأحوال واردة، ولهذا أمور العلماء يستحبون التسمية عند الوضوء والبسم الله. تخليل الأصابع لليدين والرجلين أيضا هو مستحب عند الجمهور، أن يخلي الأصابع يديه ورجليه لحديث دقيق من صدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلي بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وأسبغ الوضوء. والتخليل بين الأصابع التخليل بين الأصابع وإسالة الماء بينها. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه عدد ما قبل عنه الغافلون. اللهم ارزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع وحسن العمل. فنحن مع اللقاء الثالث مع باب الاستقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة استعادة من ذكران الشياطين وإلههم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تسجدوا، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بؤ، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مغاير قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. الغائط الموقع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه بالحاجة، فكنوه فيه عن نفس الحديث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو مغتسل، وهو أيضا كناية عن مواضعه. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدامة من ماء وعنزة فيستندي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله الامين، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. قل المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستطاعه. وفي بعض النسخ باب دخول الخلاء والاستطاعه. والمقصود بدخول الخلاء هو المكان الخالي. كانوا يذهبون الى هذا المكان الخالي البعيد عن الاحواض، ولهذا اطلق على مكان قضاء الحاجه. والاستطاعة الألف والسين والتاء الطلب، أي طلب الشيء الطيب، أي أن يتطيب ويتطهر من هذا الذي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان رضي الله عنه أن رجل قال له: ما ترك شيئا نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا وأخبركم. قال: عجل. قال: أجل. نعم، ما ترك شيئا به نفع إلا وأخبره. ما ترك شيئا. يقول: أجل، قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بالرائق أو أن نستنجي باليمين أو بأقل من ثلاثة أحياء أو بالرجيع والعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وعلم أمته هذا الشيء الذي ينفعه، وما ترك شيئا يضره إلا وحده. فجاءت هذه الشريعة لتكميل كل ما فيه صالح للناس نفع، والنهي تكذيب كل ما مضار على الناس. وهذا من كمال هذه الشريعة ومن رحمة هذه الشريعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم، أي يا الله، حذفت الياء ياء النداء وعوض عنها يمين الجهل فأصبحت اللهم، وإلا فإن أصبح يا الله. اللهم إني أعوذ بك، هذا خبر لكنه معنى الدعاء، أي أستعيذ بك، أطلب منك العون أن تعيذني يا الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث، كلاهما صحيح. الخبث جمع خبيث، وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيث وهي أنثى من الشياطين. وقيل الخبث بالتسكين أي الشر، والخبائث النفوس الشديدة. فأنت تستعيذ من الشر ومن أهل الشر، وهذه أعم تشمل الشر وأهل الشر وفيهم أولئك الشياطين. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان أيضا من هديه يقول: بسم الله. ودليل ذلك الحديث السند: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن قول بسم الله. والحديث صح عن غير واحد من أهل العلم. يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: غفران غفران. قيل أنه يطلب من الله المغفرة عن ذلك الوقت الذي لم يذكر مولاه فيه، ويخرج بقدمه اليمنى، ويدخل الخلاء بقدمه يسرى كما مر علينا في درس السابق. هذه من السنن التي يستحضرها الإنسان أثناء هذا العمل وهو داخل الخلاء، يستحضر أنه يقتدي بالنفس فيدخل بقدمه اليسرى يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، وإذا خرج خرج بيده بقدمه اليمنى وقال غفرانك، وهو يستحضر أن يطبق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، الغائط اللغة المكان المقام، فكانوا يذهبون إلى هذه الأماكن المقامرة حتى غيره قبل وجود المراحيض في جوره، فيذهبون إلى هذا المكان المنخفض من الأرض فيقومون حاجته. ثم أطلق هذا المصطلح على ذلك الشيء فقيل له الغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. لماذا قال شرق أو غرب والقبلة عند مش في الشرق؟ لأنه يخاطب أهل المدينة والقبلة عندهم جنوب، لو كانت القبلة غرب أو شرق أو جنوب. نعم يقول أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذه المراحيض وجدوها في الشام متوجهه الى القبله، فكانوا ينحرفون عنها ويستغفرون الله اما لانه لم يستطيعوا ازالتها او لان الانحراف ليس انحرافا ظاهرا او سبيلا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه بنت عمر بن الخطاب اخت عبد الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبه. وفي حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبله لغايه النظر ولا تستقبل، فظاهر هذين الحديثين بينهما تعارض، ولهذا اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين. هل يحرم استقبال الاستقرار مطلقا في البنيان في الفضاء أم لا يحرم مطلقا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال بناء على ظاهر هذا التعارض بين الحديثين. القول الأول قالوا جواز ذلك مطلقا، جواز الاستقرار والاستقرار، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرار، فعلم من ذلك جواز الأمرين، لأن النهي عنهما في حديث واحد ولما أبيح أحدهما أبيح الآخر، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما إذا يباح الآخر، فقالوا جواز ذلك مطلقا سواء في الدنيا أو في الفضاء. وهذا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية يرون جواز ذلك. ضد هذا القول العكس التحريم مطلق، تحريم الاستقبال والاستمرار مطلقا سواء في الدنيا او في الفضاء، وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه عند الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه والنقيب. قال حديث ابي ايوب صريح بالنهي عن استقبال القبله بغائط او واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون قبل ذلك وقد يكون غير مقصود وبعضهم حملوا على الخصوصية لكن لا وجد الخصوصية من حيث درجة الصفات مثلا والقول الثالث قد ناخذ بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان استكبر إذن يجوز ذلك من النبي والبحث بالاستكبار كالبحث بالاستكبار في البنيان جائز بناء على حديث عبد الله بن عمر ويبقى حديث الجاهلون محمول على الفضاء في الصحراء فأجاز ذلك البنيان دون الفضاء وهذا مذهب المالكية والشافعية والمشروع عند الحنابلة المذهب الرابع جواز الاستكبار مطلقا سواء في البنيان او في البر قالوا عندما صح ان النسب استكبر فهذا يخرج من جواز الاستكبار سواء في البنيان او في البر ويبقى الاستكبار على المنع وعلى التحريم كما في حديث ابي ايوب فأباحوا الاستكبار مطلقا ومنعوا من الاستكبار وهذه أيضا رواية عن أحمد وقول في مذهب الأحناف القول الخامس جواز الاستكبار في البنيان فقط يستثنى ما ورد استثناء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم استكبر في الدنيا فعلم من ذلك ان الاستكبار في الدنيا جائز الاستكبار في الفضاء يبقى المنع والاستكبار في الدنيا والفضاء يبقى المنع فقط نبيح ما ورد الدليل بتخصيصه وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويبقى البنيان في الفضاء على المنع والاستقبال في الفضاء في البنيان على المنع وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الاستقبال في البنيان فقط وهذا جمع بين الدليلين ويؤخذ بحديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمر لأن كلا الحديثين صحيح ولا يمكن حمل الاستدبار على الخصوصية إلا وجه الخصوصية وليس لأن بعض العلم من القواعد إذا اختلف القول مع الفعل يحمل الفعل الخصوصية هنا إذا لم يستطع جمع بين النصين وكان الفعل له وجه للخصوصية هنا مجرد استخبار لا وجه للخصوصية إذن العمل بالحديث أن حديث ابن عمر فيه جواز الاستخبار في الدنيا وحديث أبي أيوب النهي عن الاستخبار والاستخبار في الدنيا والفضاء لكننا خصصنا الاستخبار في حديث عبد الله لدليل خص هذا الموضوع وهذا ربما اقرب الاقوال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. أي مطالب لي في سدي؟ قيل هو عقل الرسول إدامة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة إناء صغير مصنوع من جلد فيحمل هذه الإداوة على هذا الإناء والعنزة الحرقة الصغيرة فيوصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. نعم. وعن ابي قتادة الحارثي الفرجي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يمسك ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالاناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان بكبير. أما أحدهما فكان لا يستثمر من الموت وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييأسا. يقول الملك رحمه الله تعالى ان قتادة الحارث بن ربيعة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. هذا نهي لكن جمهور العلماء يحمل هذا النهي على التنزيه. وكثير من هذه الصيغ يقول هذا النهي بالتوجيه والارشاد وبعض الأوامر التي تدخل في هذا الباب يحملها دائما جمهور العلماء على الاستحباب والنهي عن التنزيه. والأركان الظاهرية تحمل النهي على باب والتحريم. قال ولا يتمسح. التمسح سواء استنجاء في الماء أو استجمار في الحجارة لا يتمسح من الخلاء بيمينه كذا. عند الجمهور النهي محمول على التنزيه. ولا يتنفس في الإناء. يتنفس حتى الإناء من السنة الإنسان يتنفس ثلاث نفاق الإناء لكن داخل الإناء ما يتنفس. في هذا الحديث أيضا إشارة إلى مس الذكر. وبعد أن عرفنا عن الوضوء وسنة الوضوء وأركان الوضوء بقي علينا أن نشير إلى نواقض الوضوء ومن ذلك مس الذكر كما في هذا الحديث. من ناقض قبل أن نتكلم عن مس الذكر من ناقض المجمع على نقضه الوضوء ما خرج من السبيلين من غائط أو بول أو مذي أو ريح هذا مجمع على نقضه الوضوء. وما خرج من السبيلين من دم أو غيره عند جمهور العلماء أيضا هو ناقض للوضوء. عند جمهور العلماء ناقض الوضوء لأنه خارج من السبيل فأشبه المذي ونحن. قالوا لأن هذا الخارج لا يخلو من بلة تتعلق به وهذه البلة هي من نواقض الوضوء. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. المالكية يرون ما يقولون لكن على جمهور العلماء أن الخارج من السبيلين أيضاً له حكم الغائط والبول، لأنه لا يثبت من هذه البلد التي تخرج معه. إذن هذا الناقض الأول، وأشار إلى ذلك في بداية الكتاب، لا يقول الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوقع. من النواقض المختلف فيها أنه أمس الذكر، أمس المرأة، وأقل الإبن. النوم اختلف العلماء فيه على أقوال لورود أحاديث في النوم، ظاهرها أيضا في التعارض. من ذلك في السنن العينان بكاء السحر، فإذا نامت العينان انطلق البكاء. وحديث صفوان، وهذا ثابت صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام لأبيهن إن لم جنى، لكن من ضائع أو مولد أو نوم. يقول إذا كنا في سفر كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام لأبيهن إن لم جنى، من جناب نزع، لكن من غائط أو بول أو نوم ما قبل ننزع. فجمع من بين الغائط المجمع على مع النوم، فظاهر الحديث أن النوم ناقض الوضوء. وصح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينامون ويسمع لهم صوت ثم يقومون هذا في صحيح مسلم أيضا، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضأ. فمن هنا اختلف العلماء، هل هو ناقض أو النظر. فمن أهل العلم من قال النوم ينقض الوضوء إذا كان مضطجعا أو متوركا، وهذا مذهب الظاهرية والأحناف. ومن أهل العلم من قال النوم ينقض الوضوء إلا أن كان جالسا، إذا كان النوم وهو جالس فلا ينقض الوضوء، أما هو مضطجع فينقض الوضوء. وهذا مذهب الشافعية. ومن أهل العلم من قيده بالقليل والكثير، اليسير والثقيل، صرف النظر، جالس أم مضطجع. إن كان النوم كثيرا فينقض، وإن كان النوم يسيرا قليلا فلا ينقض. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وقال الله تعالى إذا فقد الإحساس، إذا كان هذا النوم فقد فيه الإحساس ما يشعر فهذا ينقض، وإن لم يكن كذلك فلا ينقض. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله شيخ العزيز. إن كان النوم فقد معنى الإحساس فإنه ينقض، وإن كان لم يفقد الإحساس فإنه لا ينقض. وقال آخر النوم ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، فاقد الإحساس أم غير ذلك، قال اختيار ابن حزم. وضده من قال النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، خصوصا إذا ظن بقاء طهارة، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهو قول عند الشافعي، واختاره ابن تيميه رحمه الله تعالى، ان النوم لا ينقض النوم ليس حدثا، هو مظن من الحدث، ولهذا اذا طلب على طهاره فانه ما ينقض. ومن المسائل التي حصل فيها ايضا خلاف بالنسبه للوضوء، نواقض الوضوء مس الذكر، هل مس الذكر ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ وذلك بوجود حديثين في الموضوع ظاهر مرتعى، حديث طلق رضي الله عنه، حديث قيس بن طلق لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك قال انما هو رفعه منك، اي انه لا شك. وحديث مسرى رضي الله عنها بن صفوان انها قامت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مس ذكره فليتوضا، وعليه حصل خلاف بين اهل العلم. من اهل العلم من يرى ان مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوه او بلا شهوه، وهذا مذهب الحنفيه وروايه عن ابن احمد، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وشيخ الاخر رحمه الله ان مس الوضوء مس الذكر لا ينقض، هو يستحب. قال يستحب له ان يتوضا، ما هو الاستحباب؟ حديث بسرى مس الذكر فلا يتوضا. قال اما حديث طلق سئل النبي صلى الله عليه وسلم على بصيغه عدل، قال هذه تفيد صيغه الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه وقع اي انه لا يتوضا، فحديث طلق يفهم من عدم الوجود، ويعتقد حديث بسرى أن الأمر مستحب. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة لحديث بسرى من مس الذكر فليتوضا. قالوا حديث بسرى ناقل عن الأصح، وحديث طلق باق عن الأصح، والقاعدة أن الناقل عن الأصح مقدم على الباقي عن الأصح، يعني ما هو زي الفعل. الآن الأصل أن مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، الأصل لو ورد في الدين لا ينقض الوضوء، هذه عبادة ما نستطيع أن نحكم ذلك. إذا الباقي على الأصل عدم الوضوء، جاء حديث مسح وقال مس الذكر فليتوضا، هذا ناقع عن الاصل، والناقع عن الاصل معه زياده العلم، ولهذا قوله مقدم على الباقي عن الاصل. ولا شك ان هذا من قواعد الترجيح، من قواعد الترجيح بين النصوص، ان النص الذي فيه نقل عن الاصل مقدم على النص الذي فيه المقاعد. لكن أجاب شيخ الإسلام الشيخ ابن تيمية وغيره كما أشار بالجمع بين الحديثين، أن الحديث الأول حديث ضد يفيد عدم الوجوب، والحديث الثاني في الاستحباب. أيضا المسألة حصل فيها خلاف في نقض الوضوء مس المرأة، هل مس المرأة تنقض الوضوء أو لا ينقض؟ وذلك يورد ايضا النصوص في ظاهرها ذلك التعارض، فعائشة عن اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضا، والآية وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منهم الغاية أو لا مسني المسني. قالوا لا مسني المسني ظاهرها اللمس. إذن لمس المرأة ينقض الوضوء، هذا من المشاكل أنه ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة. وهذا من الشافعية والرواية عند الإمام أحمد. القول الثاني عدم نقض الوضوء أيضا مطلق سواء بشهوة أو بدون شهوة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قول لحديث عائشة: وأما الآية أو لمست النساء ففسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالجمع، لمست أي جمع، فمست المرأة لا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. هناك قول ثالث فسر المسألة، قال: إن كان اللمس بشهوة ينقض الطهارة، وإن كان بغير شهوة لا ينقض. وهذا من المالكية والحنابلة. أيضا من المسائل اللي حصل فيها خلاف غسل الميت، هل غسل الميت ينقض الوضوء؟ عندنا في المذهب أنه ينقض الوضوء من الحنابلة لورود بعض الآثار في ذلك، لكن عليه جمهور العلماء الحنفية والشافعية والمالكية ورواية أيضا المذهب عندنا أنه لا ينقض الوضوء، وهذا قرره أيضا شيخ الشرع بما شاء الله لعدم الدليل، لعدم الدليل الصريح في هذه المسألة. من المسائل التي حصل فيها خلاف أكل لحم الإبل، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ من مفردات المذهب عندنا أي لم يقل به أهل العلم إلا مذهب الحنابلة أنه ينقض الوضوء. هذه المسألة من مفردات المذهب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سئل أن أتوضأ من حمى الإبل، قال نعم، أن أتوضأ من حمى الغنم، قال إن شئت. وهذا الحديث الصحيح صحيح صريح في أن المرء يتوضأ من حمى الإبل، لكن جمهور العلماء يرون أنه لا يقبل. طبعا الله يقول اختيار شيخ الاسلام تيميه اختيار شيخ ابن عثيمين ايضا للدليل السابق ان لحم الابل ينقض. جمهور العلماء يرون انه من ما الدليل؟ قال حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين في حال ترك الوضوء مما لسته، ترك الوضوء مما مست الماء، كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قالوا هذا الحديث عام، مسته النار يشمل لحم الابل ولحم غير الابل، فدل على ان هذا الحديث ناسخ الحديث السابق، والدليل انه متاخر قد جاء على اخر الامر، كان اخر الامرين. اذا تبين لنا التاخير وهو بشرط المسح ان يعلم المسح الداخل من المتقدم، فنحمل الحديث السابق على الحديث اللاحق فينسى حديث جابر حديث نقضه لحم الأبل. لا ترد عليه من يرى برأي الأول أن الحديث خاص والعام لا يلزم الخاص. من القواعد ايضا محرمه ان العام لا يلزم الخاص. العام يعمل به في عمومه ما عدا الخاص، فيستثنى الخاص من العام. ما الدليل على استثناء؟ ما ورد. فيبقى الحديث العام على عمومه، لكن الخاص يبقى ايضا على استثناء. هل الحكم الخاص لحم الدنيا؟ لان شخصا اكل من كبد الدنيا او من كبش او من المصران، هل الحكم في ذلك كالحكم في الله؟ طبعا البحث الان عن حمام، لان مساله كما اشرت من نخبات المذهب، الجمهور اصلا ما يرون ان الوضوء اللحم نفسه. فالمشهور عند من المذهب ان الحكم خاص في اللحم، ان الحكم خاص في اللحم. قالوا لان العرف يدل على هذا، فلو انك كلفت شخصا يشتري لك لحم فاتى لك من كبش تعاتبت وقلت هذا ليس لحم، قالوا هذا رد عليهم طبعا الوجه الاخر في المذهب. قالوا هذا العرف، لكن المدلول الشرعي ان اللحم يشمل هذا كله. ارايت قول الله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، لان شخصا اكل من الكبد والكبش لم يقل احد ان هذا جائز، فاللحم يشمل هذا كله. اذن هذا لا يحرم اللحم، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، ان المدلول الشرعي يقدم على المدلول العرفي، فيكون هذه الامور داخله في مسمى اللحم. وقال ايضا ان العله العبوديه الذين يرون الحكم خاص باللحم، قال العله العبوديه نحن لا ندري ما العله، اذا نقصر الحكم على اللحم. نقول من يرى الروايه الثانيه ان اللحم يشمل هذا، فالعله فيه كله، العله فيه كله ان قلنا بانها تعبديه. بقي المسائل من الوضوء لكل لحم الابل. طيب اقرا نعم البارد. جاء في الحديث توضؤوا من البارد، لكن الحديث فيه نظر وفيه ضعف، فيرى الشيخ السبتين والشيخ العزيز رحمه الله انه يستحب، يستحب ان يتوضا، لكن لا يجب، لا يجب، لا دليل على نوم، فان توضا فهو احسن، وان لم يتوضا فليس بذلك من باس. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في جحيم، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز بالجريده، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعلني اخفف عنهما ما لم يتساءل. النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذين القبرين في البقيع، في مقبرة البقيع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبد. أي وما يعذبان في كبير، أي في عمد شاق عليهما ترك، ليس كبيرا في ترك، يعني ما في مشقة في ترك، وإن كان كبيرا في جهد وفي ذنب، لكن ليس كبيرا في ترك. أما أحدهم كان لا يستجر من الدخل، أي لا يستجر، لا يستبرد من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والعياذ بالله، نقل الكلام بين الناس على وجه ايش؟ على وجه الإفساد بينهم، فهذان أمران من أسباب عذابه. تحمل الطهارة في ديننا وأهمية الطهارة في ديننا بلا وسوسة، لكن نبقى الإنسان ويتطهر ويحرص على ذلك، فبدأ الله أهل الغبى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا جاء في تفسير آخر أن كان ذلك أنهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، لكن هذا لا يصح. لكن ذكر غير واحد أنه من تمام الطهارة والنظافة أيضا لو جمع الإنسان. الشاهد أن الحديث فيه دليل على أهمية الطهارة والاهتمام بالطهارة والحرص على الطهارة، وأن عدم ذلك من أسباب عذاب الله. والمشرب المنيم والعياذ بالله كذلك من أسباب عذاب الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجليد يتفضل فشق نصفه ووضعهما على القبر ورزهما على القبر، ثم قال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعلك ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، اولا لاطلاعه على انهما يعذبان، فان لنا ان نطلع على ان هذا القبر عذاب، هذا غير وارد الاطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا، ولهذا هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمح لنا ان ناخذ الجريمه تطلع على القبر اعتقادا اننا نتخفف على صاحب القبر. نعم. باب الشواذ هو المعنى، هو المعنى، هل الرواية المعنى يفهم وما العدد من الكبير، أي أن هذا عمل كبير في ذنب لكن ليس كبيرا في جهل. نعم. في باب السواك. طبعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقول شاصه يشوصه وماصه يمصه إذا غسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسنيته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب اشتد به، فأبدأه رسول الله فأبدله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو استباعه ثم قضى في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ومسلم نحوه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: السواك على مثال يكون فعل والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا باب السواك تتم له لأنه ورد في السنة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل حال. وفي الصحيح هنا بالسواك عند كل صلاة، والسواك مظهرة من فرض مرضاة من رب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون في هذا الحديث وغيرها كان حريصا على السواك، فيحذر الإنسان أن يكون السواك متهيئا دائما معه، يطبق في هذه السنة مع الصلاة مع الوضوء. ولو يسير الحمد لله مع الانتباه يحرص الإنسان على أن دائما يكون السواك متوفر معه. وهذه سنة للأسف قليل من ينتبه مع كل صلاة ومع كل وضوء يستاق الإنسان ويستخدم فيها تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقام من الليل يشوف سواه بالسواك. يشوف كما قال المؤلف يبسط ويدل، وهو السواك عند تغير رائحة الفم، ومن ذلك عند استيقاظ من النوم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستيقظ إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك وطأ يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أطال النظر، أطال النظر فيه في هذا السواك. فأخذت السواك، شعرت النبي صلى الله عليه وسلم يرغب به، فقضمت أي اجتزعت الجزء الذي كان يستهدف، ثم طيبته، ثم رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قالت: فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا احسن منه. في هذه اللحظه تسوق النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، تقول: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا الامر قبل ذلك. ثم فما عدا ان طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السواك رفع يده او اصبعه، ثم قال في الرفيق الاعلى، اي اللحظات الاخيره التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم فيها الموت، لما قيد في ذلك بين البقاء او الموت، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرفيق الاعلى، في الرفيق الاعلى ثلاثا، ثم قضى وكان تقول: مات بين حاقنتي وداقنتي. حاقنتي قالوا النقره التي في النحر، وداقنتي أعلى الحكوم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموضع من عاش. وفي لفظ رأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي أن نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بالسواك، قال: وطلب السواك على لسانه يقول والسواك في كأنه يتهوى معه، يعني من شدة ما كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك حتى في لسانه، وكأنه يتقيأ وهو لا يتقيأ، يقرأ الصوت يتهوى عنه. فلاحظ كيف السواك عند النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليه صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن نحرص على هذا الهدي ونقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم. السواك كما قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن حق امتناع الوجوب، حق امتناع بوجوب، يعني امتناع شيء بوجوب شيء، امتناع الإلزام بالسواك عند كل صلاة لوجود ماذا؟ المشقة. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم لوجود هذه المشقة امتنع الإنسان من السفر، لأن في مشقة يأذن الإنسان لو يفعل هذا في مشقة، لكن إذا ابقى القضية تحت باب المنافسة والحرص والاستحباب والمسافة والتطرف. وهذا السؤال يكون باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ يعني إذا نظرنا إلى أنه قرب وطاعة لله عز وجل كان يفعل باليد ماذا؟ اليمنى. وإذا نظرنا أنه إزالة شيء فضلات من الأسنان قلنا يعمل باليد اليسرى. فمن أهل العلم من نظر الأول وهم الحنفية والمالكية قالوا هذا طاعة وقربة لله ومرضاة الله، والأصل في هذه الطاعات والشيء الطيب أن يفعل باليد اليمنى. وآخرون وهم الحنابلة قالوا هو مظهر وفيه زانة، وهذه من شأنها أن تفعل باليد اليسرى. وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية واختار ابن شيخ ابن تيمية رحمه الله جميعا، يرون أن الإنسان يسأل باليد اليسرى. وبعضهم فصل، وهذا قال به بعض المالكية، يكون قالوا اليد اليمنى إذا نظر فيه القرب وعمل به ذلك وعمل به من الله، ويكون باليد اليسرى إذا كان قصده التطهير والإزالة. وكأن القول الأول أقرب للملأصل الظاهر وقربة لله عز وجل، والإزالة فرع عن هذا الأصل، فهي تبع ليس استقلال. فالأصل أن هذا علاج وقربة تقرب به الله عز وجل فيكون من اليمنى. وهل يستحق الإنسان وهو صائم بدون موت؟ كره السواك بعد الصلاة الشافعية والحنابلة، قال بعد زوال الشمس يكره الإنسان وهو صائم، وما قبل الزوال لا بأس به. والحنفية والمالكية والرواية عن أحمد وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام شيخ الدين شيخ الإسلام شيخ المعتمدين أن السواك مطلقا جاء في كل وقت قبل الزوال بعد الزوال، يابسا كان أو رطبا، يابسا كان أو رطبا لا فرق في ذلك. وأما الخلوف الذي استدل به خلوف المطالب نص كان الصائم أطيب عند الله من لحم المسك، قالوا هذا الخلوف عند الله أطيب لحم المسك فلا يزال المسك، قالوا لهم هذا الخلوف من معنى الصائم في الأصل من الصوم، ثم هو عند الله أطيب من لحم المسك، فهذا لا يعني عدم التسوق في ذلك الوقت. البخاري رحمه الله مشهور عنه جبه البخاري في تراجمه دور باب وجعله ترجمه عجيب، قال باب جواز السواك الرطب للصحيح. ثم ذكر حديث عمران السابق مولى عثمان، حديث عمران مولى عثمان في صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ما يسمعه وما يصير. والاستدلال الآن جواز السواك الرطب والصحيح، ايش وجه الاستدلال؟ الحديث حديث الله عنه بعد زمان فيه صفة الطهر للسواك، ما في ذكر بسيط وما في ذكر بسيط، والبخاري يستدل به على جواز السواك الرطب والصحيح والسلاقة. قوي أن يكون صلاة يعني المبالغة صلاة من هذا الحديث يستدل به على جواز دخول الماء هو رطبة في الفم. دخول الماء في الفم، هل دخول الماء يطهر الصوت ويدفع الصوت؟ فمن باب أو يستدل على ذلك بجواز صلاة الصلاة، فالمضمضة أعظم منها، ما يدخل إلى الجنب ولا يدخل إلى العصر، فكيف نقول أسباب الخطب إلى العصر؟ انتبه هذا المضمضة لدخول شيء معبي، فكان المضمضة من أول مضمضة لدخول شيء معبي، فيستدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز ذلك. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.